السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ الحمد لله بخير. إن شاء الله بخير. الله يحفظك. حياك الله شيخنا. آمين. أنا أبو ساهر شيخنا. أبو ساهر. أهلاً. تبارك الله أنا وياك من المسجد. كيف حالك؟ الله يبارك فيك سيدي. الله يسلمك. بدي أقول شيخنا في إلي إخوة أجوا من الضفة الغربية. إيه. اثنين هم طبعاً في حالة سفر. نعم. فهل يجوز أن يؤخروا الظهر للعصر ويصلوا الظهر والعصر حتى لو كانوا يعني بدون تعب او بدون شيء؟ بارك الله فيك. اما هن لا يزالون في السفر او انهم استقروا واقاموا، ففي الحالة الاولى يجوز لهم ذلك. في الحالة الاولى يجوز لهم ذلك بلا شك، ولو كان يعني مستريحين. حتى لو كانوا مستريحين. اي نعم.